فلقاؤنا اليوم مع سورتي الشمس والليل. سورة الشمس سورة مكية، أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بأقسام سبع، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أقسام سبع، أقسم ربنا تبارك وتعالى بسبع أقسام، وأقسم بأشياء محسوسة كما أقسم بقدرته جل وعلا، وأقسم بذاته العلية وبصنعته. كل هذه الأقسام على أن الإنسان إذا زكى نفسه أفلح ونجا وفاز. الشمس شيء محسوس بها حياتنا على الأرض بضوئها وبحرارتها، بل وبجاذبيتها للأرض، وإلا كانت الأرض تطيش في الفضاء. والشمس وضحاها، والضحى هو ضوها، أول النهار أو حرارتها. أقسم بالشمس وبضوء الشمس وبحرارة الشمس، وذلك شيء محسوس يدعو للتأمل. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، جاء القمر بعدها تلاها تبعها، إذ بعد غروب الشمس يبزغ القمر. تقلب الليل والنهار، حركة الشمس والقمر، ذاك لا يمكن أن يكون مصادفة، بل لابد أن يكون من تدبير العليم الحكيم. والنهار إذا جلاها أظهرها، جلا الشمس أظهرها، والنهار إذا جلاها أظهر الشمس، أو جلاها جل الأرض، أو جلاها جل الظلمة، أو جل الأكوان. والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، يغطيها، غشاها، غطاها. وجاء بلفظ مضارع لمراعاة الفواصل، فواصل الآيات. والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، ولم يقل غشيها، لمراعاة الفواصل. يغشاها يغطيها، يغطي الأرض، يغطي الظلمة، يغطي الشمس. والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. وما بناها أي ومن بناها، وأوثرت ما على من هنا، والقياس في اللغة ومن، لأن الله هو الباني. لإرادة الوصية والتفخيم والتعظيم، وكأنه يقول والسماء والشيء القادر العظيم المتقن الذي بناه. والسماء وما بناها، او هي مصدرية، ما مصدرية اي السماء وبنيان السماء. والسماء وما بناها اي ربها الذي بناها بغير عمد ترونها. والارض وما طحاها، طحاها دحاها، طحاها سواها وجعلها مستوية، تصلح لمعيشة الإنسان والحيوان، وتصلح للزرع. طحى الشيء سواه من جوانبه، طحى يطحو وطحى يطحى، طحوا وطحيا. والأرض وما طحاها، الله تبارك وتعالى الذي طحاها. والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ونفس نكرة، السماء معرفة بالألف واللام، والأرض معرفة بالألف واللام، والشمس والقمر. أما كلمة نفس فجاءت ناكرة، إما للتكثير، والمقصود كل نفس منفوخة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. وإما نكرت للتعظيم والتفخيم والمراد نفس هذا. ونفس وما سواها، سواها. وهذه الآية بحور، بحور لا يصل إليها الفكر ولا يمكن أن يصل إليها العقل. النفس، النفس البشرية كيف سويت؟ سواها ربنا تبارك وتعالى في هذه الأجساد، الأشكال المختلفة والقوى والإرادة والفكر والعقل والذاكرة والمخيلة والأعضاء والأقدام. الجسد الذي يحوي هذه النفس كيف كملت أعضاؤه وكيف تناسقت أجزاؤه ظاهرا وباطنا؟ تلك التسوية والتعديل لا يمكن أن تأتي إلا بفعل حكيم خبير. ونفس وما سواها، أي والذي سواها على هذه الهيئة وهذا التكامل وهذا التناسق، فألهمها فجورها وتقواها. ألهم هذه النفس الفجور العصيان، الفجور الخروج عن المألوف، والتقوى اتقاء الشرك واتقاء المحارم واتقاء المعاصي. ألهمها طريق الخير وطريق الشر كقوله وهديناه النجدين. ألهمها فجورها وتقواها، بين لها، بين الله تبارك وتعالى للإنسان طريق الخير وطريق الشر، بين الحلال وبين الحرام، وأنزل الأحكام. وفي نفس الوقت مكن النفس البشري من أن تركب أحد السبيلين، فمن أراد الخير يسر له، ومن أراد الشر سئل له. فألهم النفس الفجور والتقوى، وجعل في هذه النفس البشرية المقدرة والإمكانات على أن تأتي الخير وتدر الشر، أو تأتي الشر وتدر الخير. أعطاها هذه الإمكانية وبين لها الحلال والحرام وتركها حرة مختارة، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، ذاك جواب القسم. وربنا تبارك وتعالى حين يقسم بأشياء يقسم بأشياء لتفخيم الشيء المقسم به ولتعظيم شأنه ولبيان قدرته وحكمته وصنعته وإتقانه، ويقسم بهذه الأشياء على أشياء ليبين أهمية ما أقسم عليه وعظم شأن ما أقسم من أجله. أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه الأقسام السبعة على أن الإنسان أفلح إذا زكى نفسه. قد أفلح من زكاها، قسم من العلي الأعلى، يفيد السواد ويفيد العقاب، وأن الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. لقد أفلح واللام محذوفة لطول الكلام، لكنها مقدرة لجواب القسم، أي بمعنى لقد أفلح. قد أفلح فاز ونجح وحصل على مطلوبه وزحزح عن النار وعن العذاب. من زكاها، من زكى نفسه. التزكية في الأصل النماء والزياد، الزكاة النماء والزياد، زكى الزرع يزكو أي نمى وزاد. من يزكي نفسه، أي من يرفع شأن نفسه. وكيف يرفع الإنسان شأن نفسه؟ بأن يتقي الله تبارك وتعالى، بأن يأتي الطاعات. فإن فعل ذلك ذكر في الملأ الأعلى، ذكرته الملائكة. وربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. قد أفلح من زكاها، رفعها ورفع شأنها وأعلاها بالتقوى وبالطاعة. وقد خاب من دساها، دساها أخفاها في المعاصي وأغرقها في الذنوب والأوزار. دسا الأصل فيها دسس، دسس الشيء أخفاه في شيء آخر. فمن دس شيئا أي أخفاه، اخفاه في شيء اخر. وقد خاب، خاب هذا الانسان، خاب وخسر، خاب وندم، خاب ولم يفلح. من دسى، من دسى نفسه، من اخفى نفسه، لم يرفع شأنها وانما انزلها واخفاها في الاصيان وفي الذنوب وفي الاوحال، في اوحال هذه الدنيا. وقد خاب من دساها. ذاك كان جواب القتل. والسورة تعالج هذا الموضوع بأهمية، وهو موضوع تزكية النفس، موضوع تزكية النفس والقتل بهذه الأشياء العظيمة والتي نرى أثرها في هذه الدنيا، أثر النهار وأثر الليل وأثر الشمس وأثر القمر والسماء والأرض والنفوس، وسبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. كل ذلك ترى اختلافا، ترى اختلاف الأحوال في الناس، واختلاف الأخلاق، واختلاف السلوك، واختلاف كل شيء، وتعاقب الليل والنهار، وتعاقب الشمس والقمر. كل ذلك يدل على وجود الصانع الحكيم المدبر الخبير. يدل ايضا على عدم دوام الحال، ودوام الحال من المحال. وطالما كان الحال غير دائم فلا بد ويعقب الحياه موت وبعث ونشور وسؤال وحساب. كل ذلك يتامله السامع الذي فتح الله قلبه للهدى. ثم ياتي بعد ذلك التهديد والوعيد لكفار مكه ان يصيبهم مثل ما اصاب من كان قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. كذبت ثمود بطغواها، وثمود قوم صالح، بعث الله تبارك وتعالى لهم صالحا فوعظهم ونهاهم عن الكبر والخيلاء والعصيان والكفر، وطلبوا منه آية، وسأل الله أن يأتيه بآية، وهم الذين اختاروه. أشاروا إلى صخرة صماء في الجبل وقالوا إن كنت رسولا حقا فأخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، حاملة في عشرة أشهر، ناقة حامل. واستجاب الله تبارك وتعالى لصالح، وأشار صالح إلى الصخرة فانسلقت وخرجت الناقة. خرجت الناقة العشراء، وجعل ربنا لهم علامة في هذه الناقة. فقال لهم صالح: للناقة في شرب في يوم، ولكم شرب في يوم، هي تشرب يوما ولا تقربون الماء، وأنتم تشربون يوما وهي لا تقرب الماء، فإياكم والتعدي عليها، وإياكم وإيذائها، فإن آذيتموها بعد أن طلبتموها ينزل بكم العذاب. وما من قوم في الأمم السابقة طلبوا آية إلا وكانت وبالا عليهم، وما طلب الآيات إلا الكفار. وربنا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أما المؤمن فلا يطلب آية، المؤمن ينفتح قلبه للإيمان وينشرح صدره للإسلام بفضل الله جل وعلا. كذبت ثمود، اي كذبت ثمود صالحا، بطغواها اي بسبب طغيانها. والاصل فيه الياء، الطغيا جاء بالواو وهما لغتان، وقرئت بطغواها. وقالوا العذاب الذي نزل بثمود يسمى الطغوى لانه طغى عليهم فأهلكهم. كذبوا بطغواها، أو كذبت ثمود بطغواها، أي كذبت بالإنذار وبالعذاب الطاغي الذي أنذرهم به صالح، أو كذبت بسبب طغيانها. الطغيان تجاوز الحد، طغى الماء تجاوز الحد وفاض على جوامره وأغرق الأرض. فسمي العذاب الذي نزل على ثمود بالطغوى لأنه طغى عليهم ولم يذر منهم أحدا. أو الطغيان هو طغيانهم، تجاوزهم للحد في الكفر والعصيان، كذبت ثمود بطغواها او بطغواها اي بسبب طغيانها. اذ انبعث اشقاها، انبعث قام بنشاط، قام مسرعا، قام بهمة. اشقاها اشقى ثمود، بل هو اشقى الاولين على الاطلاق. اذ قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فقال يا علي اتدري من اشقى الاولين؟ قال عاقر الناقة يا رسول الله. قال نعم. وهل تدري من اشقى الاخرين؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اشقى الاخرين يا علي من يضربك هاهنا فيخضب هذا. اي قاتل علي هو اشقى اخر الناس. اذ البعث اشقاها اشقى القوم، اشقى القبيلة، اشقى ثمود. فقال لهم رسول الله صالح، فقال لهم رسول الله اي صالح حين انبعث اشقاها واراد ان يعقر، ارادوا ذبح الناقة. الآية التي خرجت من الصخر امام عيونه منتهى الطغيان، منتهى الجبروت، منتهى الكبر والعطو. حين هموا بذلك حذرهم صالح، قال لهم ناقة الله وسقياها، اي احذروا ناقة الله واحذروا سقياها اي شربها، احذروا ان تمسوا ماءها او يوم شربها، واحذروا ان تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم اليم. قال لهم رسول الله ناقة الله، منصوبة على التحذير، ناقة الله اي احذروا ناقة الله ان تمسوها وسقياها اي وشربها ومائها. فعقروها ذبحوها قتلوها. والغريب ان عاقر الناقة واحد، حتى انهم قالوا ان اسمه قدارة. من عقرها رجل، وربنا يقول فانبعث اشقاها رجل، لكن الله تبارك وتعالى نسب العقر اليهم جميعا فقال فعقروها ولم يقل فعقرها، لانهم رضوا بفعله فكان عليهم الوزر كوزره. ولذا يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول من رضي بالمعصية ولم يشهدها كان كمن عملها. فالرضا بالمعصية يساوي عمل المعصية. فان جاءك رجل يحكي لك عن معصية او عن ذنب اذنبه او عن شيء فعله مفتخرا بذلك، فرضيت انت كنت معه في الذنب سواء. الرضا عن المنكر يصيب الراضين بنفس عقوبة المرتكبين. ها هو ربنا تبارك وتعالى يقول فعقروها ونسب العقر الى الجميع. فدمدم اطبق عليهم العذاب. والدمدمة ترديد العذاب وتكرير العذاب، نفس العذاب ينزل ثم ينزل ثم ينزل ثم ينزل وهكذا. ودمدم عليه القبر اغلقه وسواه. فدمدم عليهم ربهم اهلكهم، والدمدم اهلاك فيه استئصال. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بسبب ذنبهم الكفر وعقر الناقة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سوى القرية بالارض، او فسواها اي سوى الدمدم بينهم، لم يفلت منها غني ولا فقير او صغير او كبير او ذكر او انثى، سوى الدمدم على الكل. فاهلكت ثمود بحيواناتها، بحشراتها، بزواحفها، ببهائمها، بأناسها، بكبيرهم وصغيرهم، بمن أذنب منهم ومن لم يذنب، بمن عقر ومن لم يعقر، لأن الكل كان راضيا عن ذلك. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقرئت فلا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. من الذي يخاف العقبة؟ النفيس العقبة من العاقبة ما يعقب الفعل. عاقبة كل شيء هو ما يعقبه. فعل الشيء نتيجة الفعل ماذا يحدث؟ العاقبة. فالعقبة هي عاقبة الشيء. لا يخاف عقبها أي لا يخاف عاقبة هذه الفعلة وهي التدمير والدندنة والإهلاك. قالوا صالح لا يخاف ولا يخاف عقبها أي ولا يخاف صالح عقبها هذه الدندنة لأن الله نجاه ونجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منه. فلا يخاف صالح عقبة الدندنة لأنه لم تصبه بسوء. وقيل بل الكلام فيه تقديم وتأخير والكلام عن عاقر الناس إذ بعد أشقاها ولا يخاف عقباها أي لا يخاف نتيجة عقره للناقة. فالبعث ولا يخاف فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. والأرجح والرأي الأرجح والأشبه بالصواب هو أن الضمير عائد إلى الذات العلية إلى الله تبارك وتعالى. ولا يخاف أي ولا يخاف الله عقباها عقب الإهلاك والدندنة كما يخاف الملوك. فمن الملوك من يتجبرون أو يهلكون أو يحاربون أو يقتلون لكنه كبشر يخاف. ثأر أهل القتيل أو ثأر أهل المظلوم أو يخاف غضبة الرعية أو يخاف تقلب الأيام أو يخاف زوال السلطان. أما الله فلا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. فلا يخاف أو ولا يخاف عقباها أي ولا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة التدمير. ولو أهلك الله تبارك وتعالى من على الأرض جميعا ما أثر ذلك في ملكه لأن الله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء. ولا يخاف عقباها. أيها الأخوة المسلم سورة الشمس تدعو للتأمل تدعو للتفكر. ما من مؤمن ومسلم إلا ويتأمل في تقلب الأحوال ومرور الأيام والزمان ويعلم أن الدنيا لها نهاية كما كان لها بداية. فكل شيء له بداية وكل شيء له نهاية. وكما يعقب الليل النهار ويعقب النهار الليل فكذلك يعقب الموت الحياة. ولا بد من بعث بعد هذا الموت. ولا يمكن ان يسوي ربنا تبارك وتعالى بين الطائع والعاصي. والدنيا ذا ابتلاء وليس فيها شيء دائم وكل ما عليها زائل. وربنا تبارك وتعالى نبه لذلك وقال انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وطبيعة الزينة ان تقام ثم تفض. سورة الليل سورة المكي اقسم الله تبارك وتعالى في اولها بثلاثة اقسام. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. فقد كان المشركون بمكة يعذبون ضعفاء المسلمين عذابا شديدا. ومن اشد الناس عذابا كان العبيد وعلى رأسهم بلال. وقد كان بلال عبدا لأمية بن خلف رأس الكفر بمكة. وكان يخرجه فيطرحه على الرمل الساخن في الظهيرة ثم يأتي بالصخرة العظيمة فيضعها على صدره ويتركه بلا ماء يكاد العطش يقتله. ويقول له انه لم يرفع عنه العذاب حتى يكفر بمحمد وبرب محمد. وكانت اجابة بلال اجابة واحدة بكلمة وحيدة احد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول نعم يا بلال احد. وتألم النبي صلى الله عليه وسلم لحال بلال فقال لأبي بكر يا أبا بكر إن بلالا يعذب. ففهم أبو بكر مراد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أمية بن خلف وهو يعذب بلال وقال له أما تتقي الله في هذا؟ قال أنت السبب في تعذيبه، من فليكفر أو اشتريه. قال بل أشتريه. فاشتراه أبو بكر. وحين اشتراه أبو بكر قال له بلال: يا أبا بكر، هل اشتريتني لعملك أم اشتريتني لعمل الله؟ قال بل اشتريتك لعمل الله، وأنت حر يا بلال. فاعتقه في سبيل الله. فقال الكفار: اعتق أبو بكر بلالا لأن له يد عنده أن يجازي على نعمة سابقة فكذبهم الله وأنزل جبريل بسورة بسورة الليل يكذبهم ربنا تبارك وتعالى في ذلك، ويبرئ أبا بكر من الهوى، ويبرئ عمله من كل رياء أو نفاق أو مجازاة لأحد من الناس، بل ابتغاء وجه ربي الأعلى. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وأكثر بهذه الأشياء المتنوعة والمختلفة. وكان جواب القسم إن سعي الإنسان مختلف، فبائع نفسه فموبقها ومبتاع نفسه فمعتقها إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى يغطي، غشيه غطاه، يغشى يغطي، يغطي الشمس، يغطي الأرض، يغطي الدنيا، يغطي كل شيء بظلمته. والليل إذا يغشى، أقسم ربنا بالليل إذا غطى الناس. وفي هذا القسم تأمل وتفكر. وانظر إلى الليل وما فيه من سكون، وكيف يخلو كل حبيب بحبيبه، وكيف تحن الطيور إلى أوكارها، وكيف تهدأ الحركة، وكيف ينام الإنسان وأين يذهب حين ينام، ولماذا ينام، وهل تنام الأشجار كما تنام الطيور؟ ذلك الليل الذي يأتي رغما عنا وليس بإرادتنا، من الذي أتى به ولماذا أتى به؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، تجلى ظهر، ظهر النهار وظهر به كل شيء. والنهار إذا تجلى، تقلب الليل والنهار، الليل للسكون والنوم والراحة والهدوء، والنهار للسعي والعمل، وهكذا. ولو كانت الدنيا كلها ليلا لفسدت الأحوال، ولو كانت الدنيا كلها نهارا لفسدت الأحوال. لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء؟ ولو جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ والذي إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا بدل من ومن، من للعاقل وما لغير عاقل كما تعلمنا في اللغة العربية، لكننا أوثرت هنا لبيان العظمة والتفخيم، وكأن السؤال والشيء العظيم القادر الذي لا يصل إليه خيال أو يصل إلى كنه ذاته عقل أو فكر أو توهم، الذي خلق الذكر والأنثى، وكيف يخلق الذكر والأنثى، ولماذا هذا ذكر ولماذا هذه أنثى، والمني واحد، واللطفة واحدة، والبويضة واحدة، وإذا بها تأتي بذكر أو تأتي بأنثى، من الذي نوع، من الذي قسم؟ ولو كان الأمر مصادفة لزاد عدد الذكور تارة حتى فرض على عدد النساء، او زاد عدد النساء صار ففاض عدد النساء على عدد الذكور، واصبحت الدنيا كلها اناث، او اصبحت الدنيا كلها ذكور، لكن الذكور والاناث فيها النسب والتناسب، فيها النسق، فيها التركيب، وان كانت هناك بعض الزيادة في هذه الأصناف تارة وبعض الزيادة في هذه الأصناف تارة، ولكن كل شيء بمقدار. لو أن المسائل المصادفة ما جاءت المرأة بذكور او جاءت بإناث، كل الدنيا ذكور او كل الدنيا إناث. لما خلق الذكر والأنثى في الناس فقط وفي البهائم وفي الوحوش وفي الأسماك وفي الطيور وفي الحشرات بل وفي الزروع، فهناك نخلة ذكر وهناك نخلة أنثى. حتى في الزروع يتم التلقيح، وأرسلنا الرياح على واقع فتأتي الرياح فتحمل حبوب اللقاح من ذكور الشجر إلى إناث الشجر، فتثمر وتخرج الزروع أصناف وألوان. وما خلق الذكر والأنثى، أقسم بذاته العلية وأقسم بقدرته وصنعته جل وعلا، إن سعيكم لشتى. شتى جمع شتيت مختلف، وسمي الاختلاف شتاتا للبعد بين المختلفين، فمن اختلف فعله عن فعل الآخر تباعد الفعلان وتباعد أثر الفعلين، فسمي الاختلاف شتاتا. إن سعيكم لشتى أي متشتت مختلف، عملكم مختلف، عمل الناس مختلف. نعم، عامل من أجل الدنيا وعامل من أجل الآخرة، وشتان بين الاثنين، عامل في الطاعة وعامل في المعصية وشتان بين الاثنين، عامل من أجل الجنة وعامل في طريق النار وشتان بين الثواب والعقاب. إن سعيكم لشتى، قسم من الله تبارك وتعالى على ذلك، إن سعيكم لشتى. ثم فصل هذا الاختلاف فقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. من أعطى، أعطى الطاعة، واتقى، واتقى المعصية، أعطى أنفق من ماله، واتقى، واتقى غضب الله، أعطى أنفق، أعطى الطاعة، أعطى الاستسلام لله والتوكل على الله، واتقى المعاصي، واتقى المحارم، واتقى الشرك، واتقى غضب الله، واتقى النار. من أعطى واتقى وصدق آمن وأيقن بالحسنى، بالكلمة الحسنى ألا وهي لا إله إلا الله، وصدق بالحسنى أي بالتوحيد، بكلمة الحسنى أو وصدق بالحسنى أي بالجنة للذين أحسنوا، الحسنى وزيادة، والحسنى تطلق على الجنة أي صدق بالجنة، صدق بأن هناك معاقب وثواب وعقاب، فصدق بالجنة وعمل لها، أو صدق بالحسنى أي بأن الله يحسن إليه كما أحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق بالحسنى أي بالخلف، لأن ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي إذا أحسنت أحسن الله إليك، وإذا أنفقت أنفق الله عليك. فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نسهل له الأيسر، اليسرى مؤنث الأيسر، أي الطريقة والخصلة اليسرى المسهلة، نجعل الطاعة عليه سهلة يسيرة. وتجد إنسانا إذا أذن للفجر في برد الشتاء قام نشيطا مسارعا إلى الوضوء وإلى الصلاة، وكأنه على موعد ولقاء مع حبيب بعد طول انتظار. يسرت له، سهل عليه الاتيان بالمسجد، سهل عليه قراءة القرآن، سهل له الطاعة فهو يأتيها بلا تعب. أيوة ربي، بلا كد، بلا مشقة، يقوم الليل ويصوم النهار ويجد في ذلك لذة، سهولة، يسر. فسنيسره لليسر، نجعل الطاعة عليه يسيرة مسهل، أو نسهله ونيسر له الطريق إلى اليسرى، الطريق اليسرى، الطريق الايسر، النعيم والراحة بعد الموت وعند البعث وفي الجنة. وهناك من الناس من يسمع الاذان لصلاة الجمعة مثلا في النهار ولا شيء وراءه، جالس في بيته لا يسمع شيئا، ولا يمنعه مرض ولا تمنعه ظروف، وحينه قال له قم فصلي يجد الصلاة عليه شاقة وصعبة، يقول ان شاء الله في الغد من باكر، يجد الصيام شاق، الانفاق لا يستطيع ان يضع يده في جيبه ليخرج مالا، كأنك تقطع من جسده شاق، كل امر فيه طاع عليه عسير وشاق، ذاك الذي كذب وتولى. واما من بخل واستغنى، بخل بالطاعة واستغنى عن الله، بخل بالمال واستغنى عن الجنة، بخل بالخير واستغنى بالدنيا عن الآخرة، استغنى بالعاجلة عن الآجلة وبالدنيا عن العقبة، من بخل بالمال وبخل بالطاعة واستغنى عن الله واستغنى بالدنيا عن الآخرة وكذب بالحسنى، أي بالكلمة الحسنى، كذب بالتوحيد أو كذب بالحسنى بالجنة بالثواب حين بشر نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن أطاع، كذب بذلك وكذب بالحسنى الثواب أن ما أنفق سيخلف فيخشى على ماله من النقص، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت حالفا لحلفت على ثلاث ما نقص مال من صدقة، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وجاء ييسره أي مسهل لك للمقابل للعسرى، الطريق العسرى الأعسر، كل طاعة عليه عسيرة شديدة صعبة، فلا يستطيع أن ينفق ولا يقوم للصلاة ولا يصوم ولا يأتي الطاعات، يسافر ليتنزه في كل البلاد، حتى إذا ذكرت مكة أو المدينة انقبض قلبه وزحت يده وتوقف وقال المصاريف والعيال والزواج وما إلى ذلك، إذا ذكر الفقير أشحت وجهه، وإذا ذكر المسكين انصرف عنك وأعطاك ظهره، بخل واستغنى وتكالب على الدنيا وكذب بأن الله يخلف عليه ما أنفق، وكذب بالثواب، كذب بالعقاب، كذب بالآخرة، كذب بكلمة التوحيد، كذب بالجنة وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرة، نعسر عليه طريق الطاعة ونسهل له الطريق الأعسر في كل شيء، فيعسر عليه في الموت وتخرج روحه بصعوبة وتنزع من أظفاره ومن شعرة شعرة من جسده، يعثر عليه في القبر، يعثر عليه في البعث، يعثر عليه في الحساب، ثم يعثر عليه في الجحيم، وهكذا. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، تردى هلك، تردى مات، رضي الرجل يردى ردا مات، رضي مات، وردى وتردى سقط، ما يغني عنه ماله، ما نافيه، اي لا يغني عنه ماله فداء لك، لان الله تبارك وتعالى لا ياخذ فداء، يود المجرم يومئذ لو يفتر، يود لو يفتر يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه، لكن لا يقبل منه فداء، ويود الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه، فلا فداء هناك، فلا يغني عنه ماله إذا تردى وقع وسقط في جهنم أو مات وهلك. وما قد تكون استفهام للتوبيخ، وما يغني عنه ماله إذا تردى، استفهام للتوبيخ، أي أي شيء يغني عنه ماله، هل يغني ماله عنه؟ أرأيتم ميتا أغنى عنه ماله؟ أن يؤخر أجله؟ أن يوسع قبره؟ أن ينور له فيه؟ أن يرفع عنه السؤال في القبر؟ أرأيتم مالا نزل مع صاحبه في قبره؟ إذا كان المال لا ينفع في القبر ولا يغنى في الدنيا فكيف ينفع في الآخرة؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد: إن علينا للهدى بمقتضى حكمته وبمحض فضله ولو شاء لترك الناس غملا. إن علينا للهدى للدلالة على الله بمقتضى حكمته وبمحض فضله ووفقا لقضائه أن يهدي الناس، أن يدل الناس، أن يبين لهم طريق الخير وطريق الشر. أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنزل الآيات والدلالات، وليس لكافر بعد ذلك عذر. إن علينا للهدى، ربنا يدل ويبين ويوضح الأحكام ويبين الحلال والحرام. وإن لنا للآخرة والأولى، هو مالك الدنيا ومالك الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ومن ابتغى الدنيا من غيره فقد ضل، ومن ابتغى الآخرة عند غيره فقد ضل. ربنا يملك الدنيا ويملك الآخرة. إن أردت الدنيا فابتغيها ممن يملكها، وإن أردت الآخرة فاسألها ممن يملكها. إن لنا للآخرة والأولى. والناس قد تغفل عن الدنيا وتنتظر الآخرة وترجع التوبة وترجع العمل الصالح، وقد غفلوا عن أن الله يملك الدنيا كما يملك الآخرة. فأنت تريد في الدنيا الصحة، من يملك الصحة؟ وأنت تريد في الدنيا نجاح أبنائك وزواج بناتك، من يملك ذلك؟ الله. إن أردت مالا فالله مالكه، وإن أردت جاها فالله صانعه، وإن أردت فلاحا فالله الموفق له. هو له الدنيا وهو له الآخرة، فسله الدنيا وسله الآخرة. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فسل الحسنة في الدنيا وسل الحسنة في الآخرة. وربنا يقول: إن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم، لا الإنذار، والإنذار تخويف، ما يعطى مهلة، ما يعطى مهلة. إذا أنذرتك أي خوفتك من شيء وأعطيتك المهلة كي تتخذ وكي تبتعد، ذاك هو الإنذار. ربنا بعدما أقسم على أن سعي الناس مختلف، فهناك من هو بائع نفسه فموبقها ومبتاع نفسه فمعتقها، بعدما أقسم على ذلك بين ثم أنذر: فأنذرتكم نارا تلظى. وقل تتلظى على الأصل، تتلظى تتلهب. أنذرتكم نارا تلظى